ولكنه اقبل على الحكم بما عنده من الراي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك اياكم ان تتهموا رسول الله حين يعدل له الحكم من الله، لان من الذي عدل؟ هو زميل ولا مساوي؟ ده ربنا اللي بيعدل، ربنا اللي ايه بيعدل على الاول. ثانيا، من الذي اخبركم ان الله عدل له؟ هو اللي قال. طب فيه واحد يضعف مركز كلمته كده ويقول ده انا قلت كده وهلف وغير عدل لي؟ ده يقعد ايه يداري فيه ايه ويقعد يحتال على انه يذكر الايه انما هو اللي يقول عاتبني ربي، قال لي ربي، عملني ربي. ده لا، على صدق الايه، على صدق البلاغ من مين؟ من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بان الامر جاي بقى. قال له لا اعدل كده، قال كده. ولذلك بيقول هو حكم بمقتضى بشريته. ليه؟ لانه بده يعلم امته الامور التي لم يصدر فيها حكم من الله ولا حكم من المشرع الثاني وهو رسول الله، كيف يحكم الناس منه الموقف؟ يجتهدون رايهم. ولذلك لما قال له انت هتذهب للحكم يا معلم، هتحكم قال بكتاب الله، قال فان لم تجد في كتاب الله، قال فبسنه رسول الله، فان لم تجد في سنه رسول الله، قال اجتهدت رايي. اجتهدت يبقى جرانا على انهم ايه نجتهد، بس المهم ان يكونش لك هوى. اذا منعت الهوى ان اخطأت صورك الله حتى يحكم الله. وما ذنبها ربنا؟ هو الشاهد وهو الحاكم وهو المنفذ. يبقى في حاكم بالشكل ده؟ مفيش ابدا حاكم بالشكل ده. انا حاكم يعني لازم الحاكم يبقى عنده شهود مش كده ولا لا؟ ولازم لما يحكم يبقى عنده يدي سلطه تنفيذيه ثانيه. اعتناق بالك لا قوه ومفيش حاجه ايه تعمل. اما الشهاده فلان لا تخفى عليه خاطئه، واما الحكم فلانه صادق لانه لا هوى له، واما التنفيذ فلانه قادر ولا توجد قوه تجير عليه. يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين؟ والحق سبحانه وتعالى حينما يكرم المؤمن الذي يحكم بين الناس في ان يجعله ضمنية الجمع، من خير الحاكمين معناه ان ايه؟ ان في حاكمين. طب ما هي امر وضع عندنا في حاكمين، هم حاكمين فايضا سالق خيرهم. ليه؟ لان حاكمين من الممكن ان يدل التعليم البين، من ممكن الهوى يدخل فيه. انا خير الحاكمين لاني ما عنديش ولا شيء من دي، البينته لا تخفى علي خافيه. الحكم ما فيش فيه ايه؟ الهوى. التنفيذ ما فيش قوه تجير ايه؟ تجير عليه. واذا سمعت دمعا الله يدخل نفسه مع خلقه فيه، فاعلم ان ذلك ايذان بان تاخذ من واقع ما تشهد حقيقه من لا تشهد. يجي مثلا تبارك الله ايه؟ احسن الخالقين. مثلا خير الرازقين مش كده؟ خير الماكرين، خير الوارثين، احكم الحاكمين. كل ما تلاقي جمع كده وربنا دخل ويا عباده اللي فيهم الوصف ده كده، فاعلم ان هو بيقرك على ان الحاكم نفسه كذا وكذا، بس يعني خير احسن الخالقين. ما هو الخالق؟ ازاي بقى ما في خالق؟ هو قال لك ايه وفي خالق؟ لأن الخلق هو إيجاد شيء من عدم، أو جس شيئا من عدم. لكن حين توجد شيئا من عدم أوجدته من ماذا؟ من موجود. لكن لما ربنا خلقنا، خلقنا من عدم لا يسبقه وجود، يبقى خيرنا ولا مش خيرنا؟ انتهى كل شيء إليه ولا لا؟ اللفة لفة طالت وبعدين رجع لمين؟ يبقى هو خير ايه؟ احسن الخالقين ولا لا؟ طب وخير الرازقين؟ طب ما هو الرزق هو ما بيه انتفع، هو ابونا بيقدم ليش اكل وبيقدم ليش شرب وبيقدم ليش كذا بيجيب ليش دلالين، طب ما هو بيديني اللي بيه انتفع، انما ابويا جايبه منين؟ اي ابويا سلسلها كده بقى هتنتهي لمين؟ وخير الوارثين. الله، وخير الماكرين. انت بتنكر عشان تدار المساله وتغفل اللي قدامك، يقول لك لا يا اخوان، انما ربنا لما يحب ده يعمل لك مقلب، يعمل لك كده وانت الله. يبقى اذا الخيريه في الحكم المجموع يبقى لها ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعدل الله له شيئا لا يعدل له شيئا في حكم كان لله في حكم، وانما يعدل له في شيء لم يكن لله فيه حكم. ولذلك يقول ايه يعني إيه؟ احترم التعبير مني له،

ولذلك كنا زمان وقتنا نحط نصح اللوح نصحه يعني ايه التقييد يقرأه اولا عشان يعلمنا ازاي نقرأه وبعد ما نصح اللوح نبتدي ايه اللي بيتعب الناس انهم ما يبقوش جلسوا الى فقيه ولا سمعوا الى قارئ وبعد ذلك عايز يقرأ القرآن كأي كتاب يقرأه نقول له لا القرآن ذو التغير ان مش كأي كتاب تذهب الى قراءته لان صور الحروف لا تختلف مرة يجي اسم الحرف ومرة يجي مسمى الايه مسمى الحرف ألف لام راء دي من الصور التي بدأت بايه بالحروف المقطعة واحنا كنا قلنا زمان انك من العجيب في فواتح الصور بهذه الحروف ان القرآن مبني على الوصل دائما مش تيجي اخر الآية وقف كلها وصل مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان مبني على الايه مش مدهامتان لا يبقى مبني على ايه وان كان في فصل الآية انما مبني على ايه على الوصف حتى في اخر السورة وهو احكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ما قلش هو احكم الايه هي اصلها الايه احكم الحاكم تلاقي النون عليها ايه ولو كانت في الوقت معناها اخر السورة كانوا يقولوا احكام الايه الحاكمين مبنية على انها موصولة بمين موصولة باللي بعدها على طول وقت حرف الاعراب اللي هو موصول بعدها خير الحاكمين لا بسم الله الرحمن الرحيم بقى كل ايات القرآن مبني على الايه على الوصل ومن العجيب ان فواتح السور مع انها مكونة من حروف مبنية على الوصل ألف ما قالش ألف مدام مبنى على الوصل كله ألف لام ميم كاف هاء عين ما قالش الألف لام ميم أما فصل كل حرف كده تفصيل لوحده بوقت مع أن الوقت ما فيش في الإيه كل القرآن مبني على الإيه الوصل يدلك على أن فيه الله هنا حكم ولذلك تجري الحكمة ما تقدرش تقول إزاي؟ قال لك مثلا القرآن في صور بدأت بحرف واحد زي مثلا ايه صاد والقرآن ذي الذكر قاف كده ولا لا نون والقلم حرف واحد ويلاحظ في هذا الحرف انه ليس آية لما تشوفها كده في المصحف تلاقي ايه قاف والقرآن المجيد كلها ويا بعضها نون والقلم وما يسرون ويا بعضها انما تيجي الف لام ميم وتلاقي ايه ايه مثلا تيجي مثلا لا لا حاء ميم ميم وبعدين في عين سين قاف مع انها كلها حروف مقطعه حاء ميم عين سين قاف انما عمل حاء ميم لوحدها ايه وعين سين قاف مع انهم كلهم حروف ايه طب ما هي خمس حروف زي كاف ها يا عين صاد مثلا تيجي مثلا في الف لام ميم صاد دي من كم حرف مثلا من اربع الف لام ميم اهي دي ايه لوحدها يعني. طب هات بقى الف بتاع الراس الف لام ميم راء تلاقيها مش ايه ملحومه باللي بعدها على طول الله. طب مثلا هات مثلا طه ها ايه ياسين ايه حميم ايه طب وبتاع في النمل طاسين مش آية ده المنصولة بمين ايه منصولة بالآية اللي بعدها على طول يعني مسألة ملهاش ايه ملهاش لسق ملهاش لسق يبقى معناها ان كل حاجة لها ايه كل حاجة لها حكمة ومعنى الحكمة هنا الانسان لما ينظر الى العالم المادي في الحياة يوم يجد الذي يفطن إلى عبر الله في آيات الكون المحصح يوم يجد منها دليل على صدق الله فيما لم نعلم احنا مثلا لما كنا نروح الفنادق يوم نلتفت نلاقي كل حمرة ياخد الإنسان لها ايه مفتاح المفتاح ده ما يفتحش على الأوضة الثانية لكن فيه مفتاح اسمه ايه اللي بيفتح الكل الطفاشة طيب المفتاح ده لو انه مفتاح اوضتي يقع في ايد واحد نازل تاني يروح يفتح اوضتي ولا لا؟ يفتح أو عملوا حاجة تانية دلوقتي. يقول لك كارت كده وفيه الايه كتابة مكتوبة كده الواحد يدخلها في البتاعة كده تقوم الباب ينفتح. طب والأوضة الثانية برضو فيها لها كارت ثاني ولها برضو شوية سلام مش عارف ايه تفتح ثاني. الله. طيب افرض ان واحد سرق الكارت بتاعه يفتح أوضته ولا ما يفتحوش؟ أم قال لك إذا لما تشوف دي حرف ودي وآية وحرف مش آية حرفين وآية حرفين ودي آية ودي ثلاثة ودي أربعة ودي خمسة فافهم إن كل حاجة منها حكمة زي إسنان المفتاح تمام زي إسنان المفتاح إن ما كانتش زي ما هي عندك ما تفتحش إذا ففتح كتاب الله يبقى له مفاتيح تقرا دي على انها ايه ودي مش ايه هي مفتاحها كده ولازم حينما تقرا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليه ام قالك عشان تخلص نفسك من الاغيار المناقضه لمنهج قائل القران فلما تحط الكارت الف لام من دي يجي لك الفتحه على طول هي مش كارت بقى واللي حامل الكارت هل يستطيع بقى اي فندق يعمل العمليه دي طب هو يسرق الكارت يبقى يفتح على طول يبقى اذا فيه مفتاح وفيه فاتح عشان الفتح يعني عايز ده هو بالذات يبقى دي ما يعملهاش الا مين يبقى اذا خد فواتح الصور على انها مفاتيح هذه المفاتيح كل مفتاح له ايه له سر ان نقلته للغير ما ينفعش وان دخلت عليه مش هو يفتح بالذات لا ده لازم يكون هذه الفاتحة ولكن اين مين اين عمر مفهوم ولا لا الف لام راء اهي الف لام راء دي مكونة من ثلاث حروف زي الف لام مين الف لام مين في ست صور على انها آية لوحدها آية البقرة آية ايه آلة عمران الف مثلا العنكبوت الف اللقمان ايه الاربوب ايه السيده كلها الف لام ميم وآل من سواع استنى كلام اهي الف لام راء ثلاثه لكنها ليست ايه بل هي جزء ايه هي يونس وهود ويوسف وابراهيم كلها ايه الله مش ايه من القران ما دي ثلاثه ودي ايه زي ما قلنا في الف لام ميم صاد اربعه هي ايات في الاعراف وليست ايه في الرعد الف لام ميم راء مش كده يبقى المساله مش مش مش قانون كده يقش لا ده خصوصيه هذه الخصوصيه في كل ايه في كل حرف من ايه من الحروف ومدخله الى الصور الف لام راء كتاب كتاب مره يقول على القرآن كتاب ومرة يقول عليه قرآن ايه الفرق بين الاثنين القرآن يقرأ الكتاب يكتب ام قال لك ليدلك على ان القرآن سيكون الحافظ محكم اثنين سطور وصدور سطور ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولذلك لما أرادوا جمع القرآن وجم الآية اللي ما لقوهاش وبعدين قعد يدور على اثنين شاهدين ما وجدش إلا شاهد واحد وبعدين تبين إن الشاهد الواحد ده واخد مكان من شهد له خزيمة فإيه؟ فحسبه الله يبقى إذن كتاب على أنه مكتوب قرآن على أنه مكتوب طب وهو الانسان ايه الكتابه دي يعني في الزمان يعني مساله عجيبه وانك لا تكتبه الا النفيس ما بيكتبش كل حاجه اللي بيسجل الحاجات اللي ايه اللي لها الايه اللي لها قيمه فكان هذا الكتاب او انه في الاصل مكتوب في اللوح المحفوظ يبقى ادي معنى كتاب كتاب احكمت اياته ماده الحاء والكاف والميم تدل على امر محس وهو اتقان البناء البناء الامر الحس ده لما تجيب لي جدار ادي الامر الحس يبقى الاحكام هو اتقان البناء بحيث يمنع عنه الفساد، فلا خلل فيه ولا تناقض ولا تحرك ولا انهيار لايه، لانه يقع. لما تيجي تلاقي البناء كده، ان بنيت واحكمته باسمنت وكل حاجه، انما حطيت فتحات الطوبه قبل بعضها، اي حاجه نص كده مش هتبقى، انما لازم تجيب نص طوبه قبل فتح الطوبتين. يبقى فتحة اللي بين الطوبتين في الصف العالي جايين في ناحيه في نص طوبه، انما لو الفتحات كلها جت على بعضها صفر كده، يبقى اي حاجه كده ما يبقاش مش. طب ويبقى فيه خلل، قال لك زي ما تبنيه مثلا كده ترص الطوب على بعضه، او ترصه بطينه حلوه كده ومش عارف ايه، او تعمله باسمنت. الله، اذا الاصل في الاحكام اتقان الايه؟ اتقان البناء. القران احكمت اياه، خدوا من الاحكام ده هو اجتماع الشيء على هيئه تمنع الفساد. لو نظرت الى ان القران في اللوح المحفوظ نزل الى سماء الدنيا، نزل ايه؟ جمله واحده، جمله واحده محكمة يشوف ذلك، وبعدين حسب الحوادث التي تتطلب الاحكام نصر احكاما وفصولا ونجوما، يبقى احكم ثم ايه؟ ثم فصل. يبقى احكمت اياته ثم فصلت. قال لك التفصيل ده في اللبس، بمعنى ان دي تبقى ايه وبعدها تيجي ايه تفصيلها ايه، او صوره بصوره، فالفواصل الكبيره صور والفواصل الثانيه ايات. الناس بقى علشان يشجعوا على حفظ القران عملوا ايه؟ اجزاء وربح واحزاب، دي من صنع ايه؟ المتاخرين. لكن التفصيل اللي جالنا في اللفظ انه صور او ايه؟ او في الصوره الواحده ايه؟ ايه مفصله ولا لا؟ وقد يكون في المعنى. واحتمى يعني نزل مجتمعا لمنهج واحد من مناهج منهج الله. لكن لما تبص تلاقيه منوع، هذا يتكلم في العقيده وقمتها، هذا يتكلم في النبوه، هذا يتكلم في المعجزه، هذا يتكلم في الاحكام، هذا يتكلم في القصص، هذا يتكلم في الاخلاقيات، الله، في الكونيات. يبقى اذا اما ان يكون مفصلا اما في اللفظ واما في ايه؟ في المعنى، بيتناول معاني كثيره، كل معنى من المعاني تتطلبه العقيده، قمة في شهادة أن لا إله إلا الله، وخلقا وجزئية في إماطة الأذى على الطريق. بس مفصلة دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. الله. أو نزولا، أحكم بأنه نزل مرة واحدة كده إلى سماء الدنيا ثم إيه؟ ثم فصل حسب إيه؟ الحوادث. تفصيل حسب الحوادث أدعى إلى أن النفس تتعلق بكل نجم من نجوم القرآن ينزل في وقت طلبه، لأن الشيء قد يكون عندك، عندك أزخان، وأنت أول ما أسست الأزخان حطيت فيها كل الإيه؟ الأدوية، إيه؟ وبعدين حصل صداع، تروح تدور على مين؟ على الإسلامي، يمكن تنكت الأزخان كلها علشان إيه؟ لكن إذا جبت الأسبرين من الأزخرة الكبيرة ساعة ما انت عايزه، جاء وقت الحاجة، جاء وقت الايه؟ الحاجة. زي كوب الماء على الظمأ، عندك ازازة مية ملانة والثلاجة فيها ولا تلتفت اليها، انما عطشان. اذا نزول ونجوم دي عشان يعمل ايه؟ انتعاش للنفس الانسانية في عشق استقباله، لان انا عايزه، انا عايزه دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه، هو نزل مجتمع، فرقناه لتقرأه على مكس، ونزلناه تنزيلا. وقالوا هم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فيكون الرد من الحق ايه؟ كذلك

ولذلك هناك في قول الله سبحانه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. يمكن ايه يجيب لك الحاجة اللي هي ما تقولش لا تصد لا. الإسلام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت، احكمت ثم فصلت. أم قال لك ايه؟ لأن في تراخي. أما لما نزل القرآن، القرآن كلام الله القديم، يبقى احكم بني على الإحكام، وحتى لما نزل عشان يباشر مهمته في الأرض نزل محكما جملة واحدة، نزل جملة ايه واحدة، وبعدين الأحداث هي اللي فصلت الآيات. يبقى فيه فترة ولا مفيش فترة؟